بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. ما لم يخش طلوع الفجر. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان استحباب السحور أو السحور. والسحور بالضم هو الأكل في السحر، هو الأكل في السحر، والسحور هو الشيء المأكول بالفتح. السحور يعني الأكل التي يأكلها الإنسان في السحر، والسحور هو الأكل في السحر أو عمل أو فعل الأكل. والسحور هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو بركة، بركته في أولا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته عليه الصلاة والسلام كلها بركة، والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ينال البركة من عند الله. وأيضا فيه البركة من حيث أن الإنسان إذا تسحر فإنه يتقوى في النهار ليصوم رمضان، خاصة كما هو في أيامنا هذه اليوم أو النهار أطول من الليل، فالإنسان يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى أكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الفعل، بل قال في بعض الأحاديث: تسحروا ولو بجرعة ماء، يعني يتسحر الإنسان ولو أن يشرب جرعة ماء. وأيضا فإن في السحور كما سيأتي في الحديث الأخير هو فصل وفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب من اليهود وغيرهم، فهم لا يتسحرون، فاليهود لا يتسحرون، بل إذا أكل الإنسان يعني بعد المغرب فإنه لا يأكل إلا في المغرب الذي يليه ولا يتسحر. ثم أورد حديث زيد بن ثابت يبين ما هو الوقت الذي يتسحر فيه المسلم، وأفضل وقت للسحور، وأفضل وقت هو أن يؤخره إلى قروب الفجر، لكن لا يتسحر بعد طلوع الفجر، كما قال الله عز وجل في كتابه: فكلوا واشربوا أو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني تسحروا ثم بعد ذلك دخل الفجر فقاموا لصلاة الفجر. فسئل: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، وهذا يعني بالحساب أو بالساعات يكون قدر ربع ساعة تقريبا بين السحور وبين الصلاة. وأيضا أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، مؤذن يؤذن الأذان الأول للفجر، والمؤذن الثاني يؤذن الأذان أذان الفجر، يعني إذا طلع الفجر الصادق. والمؤذن الأول هو بلال رضي الله تعالى عنه، والمؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالأكل إذا سمعوا المؤذن الأول وهو بلال رضي الله تعالى عنه، فقال إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن قبل طلوع الفجر، وهذا هو الأذان الأول قبل أن يطلع الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني يجوز لكم أن تتسحروا حتى إذا سمعتم ابن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر أو للفجر الصادق، فهنا يتوقف الإنسان عن أكل السحر أو عن أكلة السحر. ثم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني لم يكن بينهما وقت كبير، بل كان كما في الحديث الأول قدر 50 آية، فقدر 50 آية أي ربع ساعة يمكن للإنسان أن يتسحر فيها، أو 10 دقائق يمكن للإنسان أن يتسحر فيها. وبعض العلماء قالوا إن هذه الكلمة أو هذه الجملة الأخيرة شاذة في الحديث لأنها مخالفة للحديث الأول، لكن يمكن أن يجمع بين هذا وذاك، أن بلالا رضي الله تعالى عنه كما قال بعض أهل العلم كان يؤذن ثم يصلي ما كتب الله عز وجل له، ثم ينزل ويخبر ابن أم مكتوب بقروب يعني طلوع الفجر الصادق، فيتوضأ مثلا ابن أم مكتوم ثم يرقى ابن أم مكتوم ثم يرقى لأذان الفجر. وأورد الحديث الأخير وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يبين أيضا أن من بركة السحور هو مخالفة أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يتسحرون، أما المسلم فإنه يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر ويؤخر السحور إلى أذان أو قرب أذان الفجر، ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن فإنه يتوقف عن الأكل. وأما ما يعرف اليوم بإمساكية رمضان وأن الناس تحتاط لهذه الإمساكية ب10 دقائق مثلا قبل الأذان، فهذا مخالف لكتاب الله عز وجل ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما جاء في كتاب الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالله عز وجل أباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فلا يجوز للإنسان بعد ذلك أن يأكل شيئا، بل عليه أن يتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل كما قال الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وأن يبارك لنا في سحورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.